السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المستمعين في لقاء جديد واللقاء العاشر مع فضيلة الشيخ محمود جميل خطيب مسجد الشورى. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا معكم أعزائي المستمعين في الإجابة على أسئلتكم الواردة إلينا، ولدينا سؤال مع فضيلة الشيخ، وهو عن امرأة حائض أو انقطع دم الحائض لديها قبل الفجر بنصف ساعة ولم تغتسل، هل تصوم أم أنها تكمل صومها؟ الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، كما قلنا أن الغسل ليس شرطا في صحة الصيام، وإنما شرط في صحة الصيام. وأنا سأجمل مع هذا السؤال أكثر من سؤال آخر. كما قلنا، الشاب المحتلم، الرجل الذي انتهى من الجماع من زوجته، المرأة التي انقطع حيضها قبل الفجر بلحظات، انقطع الدم وطهرت، أي انقطع الدم وطهرت منه بالقصة البيضاء قبل الفجر بدقائق، المرأة التي انقطع دم النفاس عندها اللي احنا بنسميه دم الولادة، انقطع عندها قبل الفجر بدقائق، كل هؤلاء وجب عليهم أن ينووا الصيام. ثم بعد ذلك، بعد دخول الوقت، إن لم يستطيعوا الغسل قبل دخول الوقت اغتسلوا بعد دخول الوقت لأداء الصلاة. فالغسل ليس شرطا في صحة الصيام، ولكن الطهارة أو الغسل شرطا من شروط صحة الصلاة، والله تعالى أعلم. بالنسبة لفضيلة الشيخ، للمرأة في رمضان، في صوم رمضان، هل تستأذن من زوجها؟ هل يجب عليها أن تستأذن من زوجها أم لا؟ الحديث الذي معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا يحق لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تصوم إلا بإذن زوجها، هذا بالنسبة للصيام المسنون وصيام التطوع، بمعنى أنها أرادت أن تصوم يوم الاثنين، أن تصوم يوم الخميس، أن تصوم يوم الثالث عشر، يوم الرابع عشر، يوم الخامس عشر، أرادت أن تصوم يوما من الأيام، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، إلى غير ذلك من الأيام. المهم أنها في صيام التطوع والصيام المسنون، وجب عليها أن تستأذن زوجها. فإن لم يقبل زوجها أن تصوم، كان لها الأجر، أي سيكتب الله لها أجر هذا اليوم الذي نوت أن تصومه، لأن النبي قال: إنما الأعمال بالنيات، وسيأجرها لأنها أطاعت زوجها. لأن السيدة عائشة رضوان الله عليها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. إذن في صيام التطوع يجب على المرأة أن تستأذن زوجها. أما رمضان فسواء أذن من ناحية الأدب ومن ناحية الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم، لأنهم سيصومان معا، فلا إذن، لأن الرجل سيصوم والمرأة ستصوم. ولكن إن كان من باب الأدب أنها ستقول له: بمشيئة الله سننوي جميعا كأهل بيت مسلم أن نصوم رمضان بمشيئة رب العالمين، فيقول لا، بمشيئة الله سنصوم جميعا. أما إن كان هو مريضا، على سبيل المثال، إن كان هو مريضا أو كان مسافرا، وهي إن كان مسافرة فلا شيء، فهي جالسة وهو مسافر. أما إن كان مريضا وهو مفطر، قال له الطبيب: أنت ستفطر يوما أو اثنين أو ثلاثة، وقال لها: إذن أفطري معي لأنني مريض وسنقضي سويا، هنا لا يجوز لها أن تطيع زوجها، لأن رمضان فرض، رمضان صيامه فرض وليس سنة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن على المرأة أن تطيع ربها في هذا الأمر، ولا استئذان إن كان الزوج مريضا أو أنه عاص وأمرها أن تفطر لكي تفطر معه، لا تجيبه أبدا، لأنها في ذلك لا بد أن تطيع رب العالمين. الأمر الثاني هو أمر القضاء، يعني المرأة يكون عليها أيام من دورتها الشهرية، والذي نطلق عليه في اللغة وجاء في القرآن ما يسمى بالحيض، أو أن المرأة كانت مرضعة أو حاملا وعليها من الأيام في رمضان، فإنها من باب الأدب ومن باب الفضل تستأذن زوجها، فإن ضاق بها الوقت فلا بد أن تصوم، لا بد أن تصوم إذا ضاق بها الوقت قبل أن يأتي عليها رمضان المقبل، طالما أنها أنهت الرضاع أو أنهت النفاس أو أنهت الحيض. والله تعالى أعلى وأعلم. وبالنسبة فضيلة الشيخ للمرأة حامل وأعراض الحمل متعبة بالنسبة لها جدا، فهي تصر على نفسها لتكمل صومها لتحصيل الثواب، ماذا تقول في هذا؟ أقول لها ما قاله رب العالمين في كتابه العزيز بعد حمد الله عز وجل، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أقول لها ما قاله رب العالمين عز وجل، وهو أن الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فحكم المرأة الحامل التي يشق عليها الحمل حكمها كحكم المريض أو كحكم المسافر، ولذلك فإن عليها أن تفطر ثم تقضي بعد ذلك من أيام، وهو الأصح في آراء الفقهاء، لأن موضوع الحامل والمرضع اختلف بين الفقهاء، هل تخاف على نفسها أم تخاف على ولدها أم تخاف على نفسها وولدها، وهذا تفصيل بين المذاهب، ولكن الأصح فيه أنها بمشيئة رب العالمين تفطر ثم تقضي بعد ذلك ما عليها من أيام. وهنا نستصحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعلى الحبلى والمرضع الصوم. رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن، فدل على أنهما كالمسافر، أي أن الحبلى أي الحامل والمرأة المرضعة هما كالمسافر في حكم الصوم، إذن تفطران وتقضيان بمشيئة رب العالمين. وأسأل الله يعني أن يتم لكل امرأة حامل وكل امرأة مرضع أن يتم لهما بخير، وأن يرزقنا وإياهم الذرية الصالحة، وأن يبارك في نشئنا، وأن يجعلهم حجة لنا لا علينا، إنه على ما يشاء قدير. هناك بعض النساء فضيلة الشيخ يصومون من الفجر ثم يقولون: سوف أكسر الصيام حتى العصر وتفطر، هل هذا يصح أم لا؟ نعم أخي الحبيب، عندنا من العادات في مجتمعنا المصري وقد يكون في غيره من المجتمعات، توارثنا هذه العادات دون أن ننظر إليها نظرة الرجل المؤمن المتعقل الذي يبحث عن كل أمر في دينه فيسأل عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علمنا قال صلوات ربي وسلامه عليه: إنما شفاء العي السؤال، أي شفاء الجهل، أي أن المرأة يخرج من الجهل إلى العلم بالسؤال، وكما علمنا ربنا عز وجل في كتابه فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمرأة لابد أن تعلم أن الذي فرض عليها الصيام هو الذي فرض عليها أن تفطر إذا جاء لها من العذر الشرعي الذي هي لا تمتلك، وإنما قضاها رب العالمين عليها. فالمرأة التي تضع ولدها لا تضعه بإرادتها، وإنما قدر الله لها أن تضع في رمضان، في أيام في رمضان. المرأة الحائض قدر الله لها كما أوجب عليها الصيام أوجب عليها أن تفطر، لأن هذا العذر الشرعي الذي أتاها ليس بيدها، فكما أمر الله عز وجل لها أمرها بالصيام كذلك أمرها رب العالمين أن تفطر إذا أتاها الحيض أو أتاها دم النفاس أو كانت كما قلنا حاملا وشق عليها الحمل. لكن الأشد يعني من المرأة الحامل والمرضع هو أمر المرأة الحائض والمرأة النفساء، فهاتان المرأتان لابد لهما أن تفطرا، فإن صامتا ارتكبتا ذنبا لا تأخذ أجرا بل هما مذنبتان مذنبتان مذنبتان، كل منهما ترتكب الإثم ولن تؤجر ولن تؤجر، بل هي آثمة عاصية لله لأنها لم تنفذ أمر رب العالمين. ولكن عليها أن تستتر، أن تقوم من نومها، تشرب كوبا من ماء، كوبا من عصير، تأخذ لقمة، المهم أن تفطر. وإن لم تأكل ولم تشرب تنوي أنها مفطرة، أنا مفطرة هذا اليوم، لست صائمة طاعة لله. ولكن بعض النساء تصوم من الفجر، تتصحر مع الأولاد ثم تصوم معهم حتى قبل المغرب بعشر دقائق، ثم تتناول شيئا من الماء. ماذا تفعل؟ تقول أكثر صيامي. ليس هذا في الإسلام، ليس هذا عن النبي محمد، ليس هناك ما يسمى بكسر الصيام. كما بعض إخواننا حينما يحلف أيضا بالطلاق يقول رد يمين، ليس هناك رد يمين ولا رد طلاق، وإنما هناك إما طلاق فيصحح له المفتي، كما أنه يبين له كفارة اليمين. فهذه أمور نسأل الله أن يعافينا منها بكلمة رد اليمين، وكذلك كسر الصيام، إلى كما يقولون كثرة السلام تقل المعرفة، إلى غير ذلك من الأمور التي توارثناها وهي ليس لها أصل في ديننا، بل هي مخالفة للنصوص الشرعية الصحيحة، بل هي مخالفة للنصوص الصحيحة الشرعية ومخالفة لهدي النبي محمد. إذن ليس هناك كسر صيام، وإنما على المرأة أن تفطر وتؤجر لأنها أطاعت ربها. قال الله لها صومي فصامت، قال الله لها إذا جاءك الحيض فأفطري فأفطرت. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ننتقل لموضوع مهم جدا يا فضيلة الشيخ، وهو بالنسبة للأشخاص اللي هم لديهم دائما نقل دم، يعملوا ايه لو كان نقل الدم دوت في وقت صيامهم او كان في رمضان؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. احيانا الواحد منا يرى انسانا قريب منه يحتاج الى عملية جراحية، او اخواننا في فلسطين، او اخواننا في اي بلدة من البلاد يحتاجون منا ان نتبرع بدمائنا لكي يكون ذلك سندا لهم في العمليات الجراحية وغيرها، وكنا نريد أن نفديهم بدمائنا. فالمسلم أخو المسلم، وكلنا إخوة في الإيمان. فأو كان رجل غريبا عنك ولكن حياته متوقفة على أن تتبرع له بالدم، أو أنه سيروح منه صحته، أو سيضعف إذا لم ينقل إليه هذا الدم. فنقل الدم من الصائم بمشيئة رب العالمين لا يبطل الصيام. نقل الدم من الصائم، نقل الدم من الصائم إلى المريض لا يبطل الصيام، والله تعالى أعلى وأعلم. وبالنسبة للشخص المريض يا فضيلة الشيخ، لو كان لديه دواء مثلا عن طريق الحقن في العضل أو في الوريد، هل هذا يفطره أم ماذا؟ نعم أخي الحبيب، هنا نريد أن نذكر إخواننا بداية أن ليس كل ما يقوله العوام صحيحا. يعني بعض إخواننا يكون مريض السكر، مريض السكر، فإنه لابد أن يتناول حقنة من الأنسولين في ميعاد معين، وإلا أتته غيبوبة السكر أو وهن وكاد أن يغشى عليه. بعض الناس من مرضى العظام أو مرضى الكبد، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، حدد له أن يأخذ جرعة معينة في الوريد أو في العضل أو في أعلى الإليتين أو في أي موضع من الجسم تحت الجلد. هذه المواضع التي يأخذ فيها هذه الحقن العلاجية، كل هذه الحقن التي في الوريد أو في العضل أو في أعلى الإليتين أو تحت الجلد في مواضع معينة من الجسد، طالما أنها حقن للدواء والتداوي فإنها لا تفطر الصائم. وحتى لا يعني يطول بنا الأمر، فإن هذا يعني قد يختلف معي بعض إخواني من أهل العلم جزاهم الله عني خيرا، ولكن هذا ما أراه أجمع عليه جمهور العلماء بأن هذه من نوازل الحديثة، وهي بمشيئة رب العالمين عند الغالبية العظمى من العلماء أنها لا تفطر بمشيئة رب العالمين. ماذا تقول فضيلة الشيخ في أمر مهم ويسأل عليه بعض الناس، وهو المداعبة؟ مداعبة الرجل لزوجته أمر يحتاج منا أن نذكر الإخوة بأن هناك في عصرنا هذا أن المرأة منا قد لا يمتلك نفسه، فالأولى أن يبتعد عما يجر بيده أن يقع في محظور، أن يقع في محظور يندم عليه بعد ذلك. ولكن حتى لا نحرم ما أحله الله، فإذا حصلت المداعبة بين الرجل وبين زوجته وتلامس، لمس يدها، لمسته، قبلها، غير ذلك، ولم ينزل أي أنه لم ينزل مني أو هي لم تنزل مني، فإن شاء الله عز وجل الصيام صحيح، هذه المداعبة وهذا اللمس لا يبطل الصيام. لكن إن حصل إلاج بمعنى جماع، خلاص وقع في مصيبة كبرى وأنه أصبح عليه كفارة الجماع، الكفارة الكبرى، وهي أنه كما قلنا يعتق رقبة أو يصوم 60 يوما متتابعة من قبل أن يتماس زيادة عليها اليوم الذي داعب فيه. إذن إن داعب ولم ينزل وهي لم تنزل كان الصوم صحيحا، إن وصل بهم إلى مرحلة الجماع كان عليهما الرجل والمرأة، لأنها إن رضيت بالجماع لزمتها الكفارة، إن رضيت المرأة بالجماع مع الرجل لزمتها الكفارة، أما إن أنكرته وكرهته وأجبرت عليه فالكفارة عليه وليس عليها. إذن لكن لاحظ أنه إن حصل له بعد هذه المداعبة إنزال له، أنزل من هي، فهل عليه كفارة الجماع؟ لا، طالما أنه لم يجامع الزوجة كان عليه أن يقضي هذا اليوم، كان عليه أن يقضي هذا اليوم. إذن هذا السؤال فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه إن داعب زوجته ولم ينزل إذن لا شيء عليه وصيامه صحيح، إن تمادى وجامع زوجته فعليه كفارة الجماع أن يعتق رقبة، وهذا ليس موجودا الآن، فيصوم 60 يوما متتابعات من قبل أن يتماس يزيد عليهما اليوم الذي داعب فيه، وهي كذلك إن رضيت بهذا الأمر. أما إن أنزل ولم يجامعها، يعني أن الرجل من هذه المداعبة وجب أنه أنزل، وجب عليه أن يمسك باقي اليوم وعليه قضاء يوم غير هذا اليوم الذي أنزل فيه، والاحتياط للصائم أن يبعد عن الأسباب وعن الوسائل التي قد توقعه في الإثم والحرام، والله تعالى أعلى وأعلم. يحدث دائما فضيلة الشيخ معنا ويخرج شيئا من الأمعاء ويرجع مرة أخرى، أو ما يسمى بالتجشؤ، هل هذا يفطر فضيلة الشيخ؟ هو أخي الحبيب، نحن في عصرنا الحالي كثير من إخواننا يكثر من الطعام في السحور، ظانا منه أن كثرة الطعام في السحور ستشبعه طول اليوم، ولا يعلم أن هذا يضغط على الأمعاء ويشعر الإنسان بضيق في نفسه أو ضيقا في معدته فيصاب بالتجشؤ والذي نسميه، عفوا أخي المستمع، بما يسمى بأن الرجل تقرع، فلان هذا تقرع، هذا ما يسمى عندنا بالتجشؤ، فقد يتجشأ ويأتي معه القلس. ما هو القلس؟ القلس هو أنه يأتي بعض الفضلات من المعدة أو سائل الرقيق يصل إلى منطقة آخر الترقوة وليس الحلق، لا يصل إلى منطقة إخراج التي يستطيع منها الإنسان أن يلقي ما في داخل بطنه، تصل إلى قبل يعني نهاية البلعوم، قبل أن تصل إلى العنق أو الحلق ليقذفها المرء ثم تنزل منه. فهذا لا شيء فيه طالما أنه لم يصل إلى الفم. لكن لاحظ أخي الحبيب أنه لو خرج شيئا من المعدة، لو خرج شيء من المعدة ووصل إلى الفم، وصل إلى الفم، فيجب على الإنسان أن يطرده، يجب على الإنسان أن يطرده، سواء كان هذا بلغم، يعني سواء كان هذا بلغم أو شيئا من المعدة، يجب على الإنسان أن طالما وصل الفم يجب عليه أن يلقيه. فإن بلعه يعني وصل شيء من الرقيع أو القيء إلى فمه ثم ابتلعه، ابتلع هذا الأمر ولم يلقيه، كان عليه أن يعني يكمل باقي يومه ويقضي يوما بدلا منه، لأنه كان يستطيع أن يطرد. يبقى إذن إن لم يصل هذا الشيء إلى الحلق أو لم يستطيع الإنسان أن يأتي به ورجع مكانه فلا شيء عليه. أما إن وصل إلى الفم فيجب عليه أن يطرده، يجب عليه أن يطرده، وإلا عليه أن يمسك باقي اليوم إن ابتلعه ويقضي يوما مكانه. وبالمناسبة حتى لا يأتي هذا السؤال بالمناسبة مرة أخرى، هو أن بعض الناس يأتي في رمضان تجده كلما تجمع في فمه ريقه ألقاه، كلما تجمع في فمه ريقه ألقاه. قيل له ماذا تفعل؟ يقول سمعت من الشيخ الفلاني أنه من يبتلع ريقه فإنه مفطر. إذن سينشف ريق الناس جميعا، سينشف ريق الناس، وهذا يعني لم أسمع به في كتب الفقه التي من الله علينا بها وقرأناها، ومن علمائنا الذين من الله علينا فسمعناهم يعني درسنا على أيديهم جزاهم الله عنا خيرا، لم أسمع مطلقا إلى الآن أن بلع الريق أو تجمع الريق وبلعه يفطر الصائم، والله ما سمعت بذلك. أما سمعت ببلع البلغم، هذا كما قلت البلغم فيه أيضا اختلاف، بعضهم قال إن وصل إلى الفم فعليه أن يلقيه فإن ابتلعه أصبح فاطرا، وبعضهم قال إن وصل إلى حتى أسنانه ولا بد أن يلقيه، وبعضهم قال لا بد أن يصل إلى شفتيه فيلقيه. اختلاف بينهم، والأولى طالما سمعنا هذه الحلقة المباركة بمشيئة رب العالمين إن رجع كما قلت وتجمع في الفم أن يلقيه، سواء كان بلغما، بلغما أو نخامة أو رجيع من البطن فيلقي. أما إن لم يستطع، أما إن لم يستطع وصل إلى كما نقول نهاية المريء ولم يصل إلى الفم ورجع مكانه، فإن شاء الله صومه صحيح ولا حرج عليه بمشيئة رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، والله تعالى أعلى وأعلم. وماذا تقول فضيلة الشيخ في الأشخاص الذي يضعون أصبعهم في فمهم من أجل التقيؤ عن قصد، هل هذا يفطر؟ ما هذا يعني لضيق الوقت يمر بنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء، من زرعه يعني من غلبه، يعني أحيانا تجد إنسانا فجأة يشعر بأنه سيغشى عليه ثم فجأة يجد أنه لوحده دون أن يدخل صباع أو غير تقيء، نزل منه القيء سريعا، فهذا الرجل عليه أن ينظف فمه ولا يرجع شيئا إلى معدته وصومه صحيح. أما من استقاء، من استقاء عمدا فليقضي. إذن الإنسان الذي يضع إصبعه في حلقه لكي يتقيأ، هذا الرجل إن تقيأ يعني تعمد القيء، فعليه أن يعيد هذا اليوم. رجل هذا تعمد القيء، إذن وجب عليه أن يمسك باقي يومه تعظيما لشهر رمضان ثم يقضي يوما مكانه بإذن رب العالمين. وهذا الأمر كثيرا ما يحدث للنساء، هذا الأمر كثيرا ما يحدث للنساء. أسأل الله عز وجل بفضله وبكرمه وبرحمته أن يمن علينا بنعمة الفقه وبنعمة العلم وبنعمة الإخلاص، وأن يعلمنا جميعا وأن نتعلم من بعضنا، فكل متعلم وكل متعلم منه. اللهم تقبل منا برحمتك يا رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة وقتنا سريعا فضيلة الشيخ، وبنشكرك على إجاباتك الجميلة والممتعة، شكرا لك فضيلة الشيخ. شكر الله لكم. كما نعدكم أعزائي المستمعين بأن نستكمل في الحلقة القادمة بإذن الله. كان معكم فضيلة الشيخ محمود جميل خطيب مسجد الشورى بالبدرشين،